آتي وخلع مسبوقة بماء فاللي بعده منصوب. هذا الحرف لكن الأخير منها وحينئذ فالاسم الثلاثي إما أن يكون مضموم الأول أو مكسورا أو مفتوحا، وعلى كل من هذه التقادير إما أن يكون مضموم الثاني أو مكسوره أو مفتوحا أو ساكنا، فيخرج من هذا اثنا عشر بناء حاصله من ضرب حاصلة حاصلة من ضرب ثلاثة في أربعة، وذلك له قفل وعنق ودؤل وصورة ونحو قل وحبك وإبل وإبل وعنب ونحو قل وفرس وعبد وكذب وفعل طيب الآن قفل وعنق ودؤل وصورة، هذه جاء به وحدها لأنها مضمومة الأول والثاني بالحركات الأربع والسكون، الحركات الثلاث والسكون، هنا قف على وزن فعل، عنق وزن فعل، دؤل فعل، سرد فعل، كسر الأول كسر الأول، يعني يقول علم حبك ابن عنب، كم دولي أربعة ها يصدر علم على وزن فعل، حبك على وزن فعل، على وزن فعل الإمام كبير جينا كلامه، وإبل على وزن فعل، عنب فعل، نعم، ونحوي فلس هذا مفتوح الفعل، فلس فعل، فرس فعل، عضد فعل، كبد فعل، هذه هنا عشر، نعم. الاثني عشر الاثني عشر أن من الأدلة الاثني عشر بناءً أحدهما مهمل والآخر قليل، فالأول ما كان على وجه فعل بكسر الأول وضم الثاني، وهذا بناء من المصنف على عدم إثبات سبق، والثاني فالثاني ما كان على وزن فعل بضم الأول وكسر الثاني فبعل، وإنما خل ذلك بالأسماء لأنهم قصدوا تحقيق هذا الوزن بفعل ما لم يسمى فاعله، فضرب وقتل، فافتح وضم واكسر الثاني من فعل ثلاثي وجد نحو ضمن، ومنتهاه أربعا عند الربا وإن تبكيه فما تكت العدا، أجل إلى القتل إلى مدرج وإلى مزيد فيه كما قسم الاسم إلى ذلك، وأكثر ما يكون عليه مجرد أربعة أحرف، وأكثر ما ينتهي في الزيادة إلى ستة، وللثلاث مجرد أربعة أحرف صار ناقص على الاسم هنا في المزيد وفي المجرد، نعم، وللثلاث مجرد أربعة أحرف، ثلاثة لفعل فاعل وواحدة لفعل مفعول، واحد وواحد لفعل المفعول، فالتي لفعل فاعل فعل بكسر العين كضرب، وفعل بكسرها كشرب، وفعل وفعل بضمها كشرب، والذي لفعل المفعول فعل بضم الفاء وكسر العين كضمن، ولا تكون الفاء في المبني للفاعل الا مفتوحا، ولهذا قال المصنف افتح وضم واكسر الثاني، فجعل الثاني مثلثا وسكت عن الأول، فعلم أنه يكون على حالة واحدة، وتلك الحالة هي كسر، وللرباع مجرد ثلاثة أركان، وإن صار بالزيادة على خمسة فتدخل أو على ستة تخرجا، مثل مجرد رباعي رباعي رباعي فعلا وفعل فعلل، لا رباعي فعلل، مثل مجرد رباع فعلل وفعل وفعلل وفعل ومع فعل فعلل ومع فعل فعلل وإن على لا فعلل فعلل فعل فعل ما في ليه فعل فعل فعل فعل فعل فعل ممكن أعاني مدراء. طيب ها؟ لا نعم طيب هوا فعل لله هوا فعل لله فلا فعل فعل فعلل وفعلل وما لا وفعلل لا مشدد نعم غاير للزيد او النقص كما الاسم الرباعي المجرد له صفه اوزان الاول فعلل في فتح اوله وثالثه وسكون ثانيه نحو جعفر الثاني فعلا بكسر اوله وثالثه وسكون ثاني نحو فعل الثاني فعل بكسر اوله وثالثه وسكون ثاني نحو زبرج زبرج. طيب الان نطبق زبرج على ما قال المؤلف اول مقصور وثالثه مكسور أيضا والثاني ساكن طيب والثالث فعل فعل فعل بكسر أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه نحو درهم درهم لا درهم درهم وهجرة الرابع فعل بضم أوله وثالثه وسكون ثانيه الرابع فعل الرابع فعل بضم أوله وثالثه وسكون ثانيه نحو فرس الخامس فعل بكسر أوله وفتح ثانيه وسكون ثالثه نحو هجبر هجبر هجبر السادس أصبر خمسة طبق هجبر بكسر أوله أوله بكسر أوله وفتح ثانيه وسكون ثالثه مضبوط نعم لكن هو عندنا إيه فعل لأن الثالث اللام مشددة والمشدد أول حرفيه ساكن نعم الثالث فعلا فعلا ايه ضبطه ما لك ضبطه لا فعل الثالث فعلا بضم اوله وفتح ثانيه وسكون ثانيه نحو يحدب يحدب يحدب واشار بقوله فان على الى اخره الى ابنيه الخماس وهي اربعه الاول فعلا وين فان على وما فعل فعلل وإن على فما فعلل ها أيه وإن على ها أي يمكن والله هات لها مهجة الظاهر إنها قعد فإن على جيد بالفاء جيد يمكن النسخة الثانية نعم الأول فعلل بفتح أوله وثانيه وسكون ثالثه وفتح رابعه بفتح أوله وثانيه وسكون ثالثه وفتح رابعه تعال ها؟ لا وسكون ثالثه وفتح رابعه سفر جل نعم الثاني فعل فعلا فعلا فعل لل بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه وكسر رابعه نحو جحمل الثالث وش جحمل العجوز الجحمش من النساء الثقيلة السمجة أو هي العجوز الكبيرة ومن الإبل الكبيرة في السن. ها؟ عندك نعم فعلا بضم أوله وفتح ثانيه وسكون ثالثه وفتح رابعه نحو خزعم. نعم. الرابع بعين بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه حج. هذه غلط نفسك تنطق به فعلين. نعم. بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه وسكون رابعه نحو نعم. وأشار بقوله وما غاير إلى أنه إذا جاء شيء على خلاف ما ذكر فهو إما ناقص وإما مزيد فيه، فالأول كيد ودم والثاني كاستخراج واختبار. نعم. والحرف إن يلزم فأصل والذي لا يلزم الزائد مثلك احتلي تحتلي مثلك احتلي مثل تحتلي. الحرف الذي يلزم تصاريف الكلمة هو الحرف الأصلي، والذي يسقط في بعض تصاريف الكلمة هو الزائد نحو ضارب ومضروب. هذه قاعدة بينة. يقول الحرف الذي في الكلمة إن يلزم يعني يستمر في كل تصاريفها فهو أصل، وإن سقط في بعض التصاريف فهو زائد. عرفتم؟ فمثل ضرب، وشوف عندنا فيها ثلاثة أحرف: الضاد والراء والباء. شف إن سقط واحد من هذه الثلاثة في التصاريف في بعض التصاريف فهو زائد، وإن بقيت في كل ما تصرفها فهي أصول: ضرب خذ منها ضارب. جاء في الضاد والراء والباء، لكن جاءنا زيادة الآن وهي الألف، لأن الألف تسقط في بعض التصاريف. مضروب، نشوف عندنا الضاد والراء والباء أصول، جاء فيها ميم وواو، تقول زائدة ولا لا؟ طيب خرج الخاء والراء والجيم، هذه الثلاثة ما تسقط في كل التصاريف، تقول استخرج. نقول خرج أصول، والهمزة والسين والتاء زوائد. مستخرج الخاء والراء والجيم أصول، والميم والسين والتاء زوائد. وعلى هذا فقس. فإذا قال لك قائل ما هو الأصلي من حروف الكلمة، فقل هو الذي يلزم في كل التصاريف، هذا هو الأصل. والحرف إن يلزم فأصل والذي لا يلزم الزائد، الذي مبتدأ والزائد خبره. نعم. ومثل المؤلف بقوله مثل تحتري. الواقع أن تحتري فيها حرفان زائدان وهي الهمزة والتاء، والمؤلف ما أراد أن يحصل في هذا المثال كل الحروف الزوائد، أراد أن يضرب مثلا لحرف زائد فقط، فالتاء زائدة والهمزة زائدة، فهل على المؤلف عيب في هذا؟ لا، لأنه يريد أن يمثل بحرف زائد، ولا يعني بذلك أنه لا يكون في الكلمة حرف آخر زائد. ما هي؟ نعم. طيب ما هي حروف الزيادة؟ يقول الشاعر: سألت الحروف الزائدات عن اسمها، سألت الحروف الزائدات عن اسمها، فقالت: ولم تبخل أمان وتسهيل، أمان وتسهيل. هذه حروف الزوائد. نعم، سألت الحروف الزائدات عن اسمها فقالت: ولم تبخل أمان وتسهيل. أعيد مرة ثالثة وتغيبون: سألت الحروف الزائدات عن اسمها فقالت: ولم تبخل أمان وتسهيل. نعم. طيب، أمان وتسهيل. فارين جعفر أصول، كلها أصول، الجيم والعين والفاء والراء كلها أصول. ها؟ أولا كيف نقول؟ والمشكل جعفر ما فيها بعد حرف من حروف الزوائد، كأن نقدر نسخر. نعم، فماذا نقول؟ نضارف الله، فنقول في جعفر فعلل كده، ولا ما نقول فعل، فعل جعفر لا يقول، لأن المتطرف أولى بأن يكرر. نعم، ولهذا قلنا إن اللام هي للضعف، هي بالعين، ولا لو قلنا فعل على وزن جعفر لا شك، لكنهم يقولون إن المتطرف أولى. هذه من جهة. من جهة أخرى أن تضعيف اللام غالبا أسهل من العين، العين تخرج من الحلق، ثم ربما يصل الواحد فيه كحة ولا شيء، عندما يشددها يكح من عدم نبل شيء في معنى في باقي الكلمة. لكن اللام، نعم، اللام سهلة، فنقول في وزن جعفر فعلا. طيب، وقاف فستق، فستق كلها أصول، ها؟ كلها أصول. وش نقول في وزنه؟ فعل. الفستق قد علمنا ما هو الفستق، أنا عندي مجهول، حبه ولا وش؟ ها؟ ها؟ اللوز ايه لا نوافق على هذا الصراحة سيبنا إن شاء الله مثل ما جبنا عن بدر لك من قبل عزيز. طيب نعم الكلمة قوبلت أصولها بالتاء والعين واللام فيقابل أولها بالتاء وثانيها بالعين وثالثها باللام فإن بقي بعد هذه الثلاثة أصول أجبر عنه باللام فإن قيل ما وزن ضرب فرد فقل فعل وما وزن زيد فقل فعل وما وزن جعفر فقل فعلا وما وزن فسق فقل فعل وتكرر اللام على حسب الأصول وإن كانت الكلمة زائد عبر عنه بلا طيب قام فيها حرف من الزوائد الألف نعم أصلي وش الدليل ما يمكن يقل عن ثلاث حروف الفعل والاسم ما يمكن يقل عن ثلاث حروف كلا يعني لا يمكن يوجد قابل تصريف أقل من ثلاث حروف إلا ما غير أولى. طيب إذا قام لو قلنا إن وزنه فالة ما صح لأن يلزم من ذلك أن ينقص عن ثلاث حروف إذا نقول وزنها فعل فعل خاف الكذلة ما نريده زنوها خطأ كيف خاف الفعل ما يمكن يكون ساكن عليه فعل نعم فعل طيب نام الكذلة ثانية فعل لأنه نام نوم أصلا ولهذا جاء ينام فهم من باب فعل يفعل كفرح يفرح قام قوم قوم نعم طيب مش وإذا كان في كلمة زاهد عبر عنه بلفظه فإذا قيل ما وزن ضارب فقل فاعل وما وزن جوهر فقل فوعل وما وزن مستخرج فقل مستفعل مستخرج مستخرج فقل مستفعل هذا إذا لم يكن الزاهد ضعف حرف أصلي فإن كان ضعفه عبر عنه بما عبر به عن ذلك الأصلي وهو المراد بقوله وإن يكن الزاهد ضعف أصلي هذا مستفيد لاحظوا انها ان الزائد زائد بلفظ يكتفي زائد بلفظ يكتفي الا في هذه المسألة اذا كان الزائد مضاعف الاصلي فانه يجعل له مال الاصل فاذا كان الزائد تضعيف اللام العين فان نضاعف العين فهمتم؟ ولهذا قال إن يكو الزائد ضعف أصلي فاجعل له في الوزن مال الأصل نعم فتقول في الوزن إرجودا إصعوعا فتعبر عن الدال الثانية بالعين كما عبرت بها عن الدال الأولى لأن الثانية ضعفها فتقول في وزن قتل فعل فتقول وزن كرم فعل فتعبر عن الثاني بما عبرت به عن الأول ولا يجوز أن تعبر عن هذا الزائد بلفظه فلا تقول في وزن اغدودنا افعودنا ولا في وزن قتل فعتل ولا في وزن كرم فرعل فعرل فعرل كرم فعرل فتبع فيها معنى آخر وهي لكن قتل فيها نعم فيها حرف زائد أما إفعودل التالي من حرف الزيادة قول لا قول طيب قتل فاعتل هذه ممكن لو لم نمشي على القاعدة هذا هذه لقلنا في وزنها فاعتل، لأن التاء من حروف الزيادة. طيب هذه الثالثة كرم، ما نقول فعرل، أولا لأن ضمه من حروف الزيادة صح، وثانيا إن هذا مضعف لأصل، والمضعف من حرف الأصل يجب أن يؤتى به على وزن ذلك الحرف الأصلي. نعم انتهى الوقت. لا اما الاول لان الواو اجل رجعهم بعدين هم ناخذ حروف سمسم فاحكم بتحصيل حروف سمسم ونحوه والخلق فيه سلك لملم المراد بسمسم الرباعي بسمسم المراد بسمسم المراد بسمسم لا لا بسمسم المراد بسمسم الرباعي. وهذا أيضا نحتاج إلى تعريف في الفعل، يعني عدتنا إياه واحد منكم يقول مش عبد الله ها؟ رحمه الله السليم ليه؟ السمسم هذا هو اللي حط بعض الخبز احيانا، اللي حط مع الخبز بعض الخبز، الخبز المدور هذا ايه بس خلاص عرفنا. نعم المراد بالسمسم الرباعي الذي تكرر فاؤه وعينه ولم يكن احد مكررين صالحا للسقوط، فهذا النوع يختم على حروفه كلها بانها اصول، فاذا صلح احد المكررين للسقوط في الحكم عليه بزياده خلاف، وذلك له لملم امر من لملم وكسكس امر من كسكس، فاللام الثانية والكاف الثانية صالحان للسقوط بدليل صحة لم وكف فاختلف الناس في ذلك، فقيلهما مادتان وليس كسكف من كف ولا لملم من لم، فلا تكون اللام والكاف زائدتين، وقيل اللام زائدة وكذا الكاف، وقيلهما بدلان من حرف مضاعف، والأصل لم وكفك، ثم أبدل من أحد المضاعفين لام في لم وكاف في كفك. زين وش عندك أنت تقول؟ عطني اللي عندك على محمد من الغيبون ودي بما قال لا. نعم فألف أكثر من أفلين صاحب زائد صاحب الآن المؤلف رحمه الله بدأ يبين مواضع الزيادة. لما عرفنا حروف الزيادة، حروف الزيادة لها مواضع. الأول قال كل ألف صاحب أكثر من أصلين فهو زائد، كل ألف صاحب أكثر من أصلين فهو زائد. طيب وإن صاحب أصلين فليس بزائد. ومثل قال ألف لكن ما صاحب إلا أصلين وهي القاف واللام، لكن قاتل الألف صاحب أكثر من أصلين، يعني القاف والتاء واللام ثلاثة أصول، فكل ألف صاحب أكثر من أصلين فهو زائد بغير مين. وش المين؟ الكذب. يلا واضح القاعدة واضحة من زين. غضب فإن صاحبت أصلين فقط فليست زائدة، بل هي إما أصل كإلى وإما بدل من أصل كقال وباع والياء كذا والواو إلى إلى يعني نعمة عندي يعني إلى بكسر الهمزة زينة الرضا النعمة وهو واحد الآلاء في نحو قوله تعالى في عيال أربكم وتكذبون نعم والياء كذا والواو إن يقها سمع نعم سمع ها إلى عندنا بدون تنوين عندكم نونة الظاهر أن المؤلف يريدها بغير تنوين يعني كذا قلت إلى حلفتها وهي يجوز أن نقول إلى نعم وليا كذا والواو إن لم يطغى كما هما في يؤيؤ في يؤيؤ ووعوع أي كذلك إذا فقدت الياء أو الواو ثلاثة أحرف أصول فإنه يحكم بزيادتها إلا في الثناء المكرر المكرر طيب يقول اسمه وذي هكذا والواو إن لم يقع كما هما في يؤيؤ ووعوع طيب اقرأ الشرح أي كذلك أي كذلك إذا فقدت الياء أو الواو ثلاثة أحرف أصول فإنه يحكم بزيادتها إلا في الثنائي المكرر فالأول فصيرة ويعمل وجوهر وعجوز والثاني فيؤيؤ لطائر ذي مخلب ووعوعة مصدر وعوعة إلى صوت فالياء والواو في الأول زائلتان وفي الثاني أصليتان واضح الآن طيب جاءنا الألف والياء والواو فإذا صاحبت الياء أكثر من ثلاث أصول أكثر من أصلين فهي زائدة إذا صاحبت الياء أكثر من أصلين فهي زائدة وكذلك الواو مثال ذلك صيرف صيرف نقول الياء زائدة هذه لأنها صاحبت أكثر من أصلين الصاد والراء والفاء إذن فالياء في صيرف زائدة ولنا أن نعرف أنها زائدة غير ما قال المؤلف يعني إذا شبهت عليه فأنت صرفها إلى التصاريف أخرى فقل الصيرة هو الذي يصرف الدراهم بالدنانير من أين هي مقولة؟ من صرف عرفنا الآن أن الياء زائدة يعني حتى لو ما أعطانا المؤلف القاعدة هذه نعرفها من التصاريف الأخرى كذلك أيضا يعمل يعمل وش يعمل؟ إنه يعمل في المضارع يعمل لأن أهل المضارع كلها زائدة حتى الألف والتولية لكن يعمل يقول عندي البعير القوي على العمل وليعمله الناقة يا زيد زيد ليعملات ولا نسيتوها لي ها؟ اليعملات الدبلي أو اليعملات الدبلي تطاول الليل عليك فانزلي المهم الآن إن يعمل ما هي يعمل في المضارع بل يعمل اسم أليا نقول فيها زائدة ليش لأنها صاحبت أكثر من أصلين طيب ولنا أن نعرفها بطريقة أخرى كما ذكرت كذلك عجوز جوهر جوهر وزنها فعلا فوعل ما الذي يدلينا ان الواو زائده لانها صاحب اكثر من الصيد هذه ربما انه يعثر عليك عند التصريف ان تعرف ان الواو زائده لان اسمه جوهر منه مشتقه من جهر ايش جهر ما تستطيع هذه نعم نحتاج الى القاعده التي ذكر المؤلف فنقول لانها صاحبت اكثر من أصلين طيب ويقول عجوز واضح واضح وش وزنه فعول فالواو صاحبة من أصلين وأيضا هي من عج قال المؤلف لكن إلا في الثنائي المكرر الثنائي المكرر فإنها لا تكون زائدة، مثل يقول لطائر ذي مخلب، والمخلب ليس معناه مخلب يحصد به العلف، لكنه مخلب يصيد به الطيور والأرانب وما أشبه ذلك. وهل المخلب هو الهناك التي تخرج في ساقه أو هي أظفاره؟ فهو طائر معروف، يمكن أهل الطيور منكم الذي يعرف الطيور يعرف اللؤلؤ هذا. نعم. طيب وعوع، وش معنى وعوع؟ يقول مصدر وعوع إذا صوت. عندنا هنا واو أولى صاحبة أكثر مصري، لكنها مكررة مكررة، الواو هذه مكررة الواو الأولى، الياء هذه مكررة الياء الأولى، فلا تكون زائدة. ولهذا نقول في وزن إيش؟ فعل فعل، ولا نقول وزنها فعل. وفي وعوع فعلا ولا فعول؟ فعلا زي مش نعم زي ما في زائد، هذا ما في زائد لأن الثاني مكرر الأول. أي قصد في الأول يعني صيرف ويعمل وجوهر. فالياء والواو في الأول اللي يصيرف ويعمل وجوهر وعجوز، وفي الثاني لأنه قال فالثاني كصيرف وفي الأول كصيرف والثاني كيؤلف. نعم. اي صحيح ما في سؤال يا اخوان، امشي امشي امشي امشي امشي امشي امشي امشي امشي أي كذلك يحسب على الهمزة والميم بزيادة إذا تقدمتا على ثلاثة أحرف الأصول كأحمد ومكرم، فإن سبق أصلين حكم بأصالتهما. فإن سبق نعم. طيب اللي مر علينا كم من حروف الزيادة؟ لا اللي مر علينا الآن بيان مواضيع ثلاثة، الهمزة والواو والياء، الآن الميم والهمزة. الميم والهمزة موضع زيادتهما إذا سبق ثلاثة أصول، إذا سبق ثلاثة أصول فهما زائدتان. أحمد سبقت الهمزة ثلاثة أصول، أولى لأن حاء ميم دال، فالهمزة إذن زائدة، لكن سأل الهمزة غير زائدة أولى. طيب ما في سؤال. أخرج زائدة لأنها سبق ثلاث فصول، الميم الميم إذا سبق ثلاث فصول فهي زائدة، مكرم سبق ذات فصول كافرة ميم، إذن هي زائدة. من كيف سبقت اثنين؟ سبقت اثنين، إذن فهي غير زائدة. طيب إبل أصلية لأنها لم تسبق ثلاث فصول، نهد أصلية. طيب يلا. فذاك همز آخر بعد ألف أكثر من حرفين لفظهما لفظها لفظها رجل. نعم. أي كذلك يختم على الهمزة بالزيادة إذا وقعت آخرا بعد ألف تقدمها أكثر من حرفين نحو حمراء وعاشوراء وقاصعاء. فإن تقدم الألف حرفان فالهمزة غير زائدة نحو بتاء ونداء، فالهمزة في الأول بدل من واو وفي الثاني بدل من ياء. وكذلك إذا تقدم على الألف حرف واحد فما وجاء. ما شاء الله، صار الهمزة إذا سبقها ثلاثة حروف فهي زائدة، وإن سبقت ثلاثة حروف أصول فهي زائدة. تمام، زائدة في الأول زائدة في الآخر. إن سبقت ثلاثة حروف، إن سبقها إن سبقت ثلاثة أحرف أصول فهي زائدة. طيب أعطى لا تفاجئ يا أعطى سبقت ثلاثة أصول ستكون زائدة، ولهذا وزن أعطى أفعل. هنا يلا مشت والنون في الآخر كالهمز وفي نحو رضا كريم أصالة الكبي. النون ليش يقول والنون في الآخر كالهمز وفي نحو رضا كريم أصالة الكبي. النون إذا وقعت آخرا بعدها تقدمها أكثر من حرفين حكم عليها بالزيادة كما حكم على الهمزة حين وقعت كذلك، وذلك نحو زعفران وسكران. فإن لم يسبقها ثلاثة فهي أصلية نحو مكان وزمان. ويختم أيضا على النون بالزيادة إذا وضعت بعد حرفين وبعدها حرفان كغضنفر. يعني إذا وقعت في الوسط تكون زائدة. طيب إذا قلنا سكران سبقت بألف مسبوقة بثلاثة أصول، أولا الألف زائدة والنون زائدة. طيب مكان ليش لأنها سبقت لم تسبق إلا بحرفين، بألف قبلها حرفان فتكون نون أصلية، وزمان كذلك، ولهذا زمان من الزمن فالنون أصلية. طيب غضنفر النون زائدة لأنها وقعت وسطا في بين خمسة أحرف بين أربعة أحرف كذا. المؤلف يقول فإن لم يسبقها ثلاثة فهي أصلية، وسواء كانت في الأخيرة أو كانت بين أصليين. طيب غضنفر، وش الغضنفر؟ الأسد. كيف تزن غضنفر؟ فعلل. وما نقول فعلل لأن الزائد ينطق بلفظه، يقال فعلل. نعم. ما أصل الله اسم مرتجع؟ لا لا أبدا، هذا مرتجب مرتجب لأن هذا القياس قاسوا أصل القواعد ومشوا عليها. ويمكنها من غضفر، ما أدري، ينظر في القاموس، راجع القاموس، لكن غضفر في اللغة فهو وقعت بين حرفين حرفين راضا في الساسة. لا العلم بوسط، إذا وقعت حرفين وبعدها حرفان إيه ما تصل تكون أصلية. إيه مثل صنم هي أصلية، وقعت بين حرف وحرف. نعم يلا يا أخي مش نشرح للوقت. والتاء في التأنيث والمضارعة ونحو الاستفعال والمطاوعة. نعم. تزاد التاء إذا كانت التأنيث قائمة. نعم. الأخير للتأنيث كقائمة والمضارعة نحو أنت تفعل أو مع التين في الاتفال وفروعه نحو استخراج ومستخرج واستخرج ومستخرج واستخرج أو مطاوعة أو مطاوعة فعلة نحو علمته فتعلم أو فعلل فتدحرج والهاء وقفا كلمة ولم تره واللام إشارة مشتهرة مشتهرة تزاد الهاء في الوقت نحو لما أبي لي واضح البيت اللي قبله طيب زين التاء في التأنيث زائدة مثل قائمة نقول فيها التاء زائدة كل ما جاء التاء في التأنيث هي زائدة سواء في مشتق أو في جامد شجرة زائدة طيب كذلك أيضا في المضارعة يعني تسير المضارع مثل